قال: واسم العربي في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف. نعم، هذا ضابط من يسمى عربيا ومن يسمى عجميا. نعم، أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية. نعم. والثاني أنهم كانوا من أولاد العرب. نعم. والثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب، وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام. نعم، فالعربي هو من استجمع هذه الثلاث: اللسان العربي، والوطن العربي، والنسب العربي. العربي قد تكون فيه الثلاث كلها، وقد يكون فيه واحدة منها فهو عربي حينئذ. ثم حدد الشيخ رحمه الله بلاد العرب، وهي من حجر اليمن جنوبا إلى أوائل بلاد الشام، وليس كل بلاد الشام، وإنما أوائلها، أوائل بلاد الشام مما يلي بلاد العرب، هذا من الشمال. ومن الغرب بحر القلزم، وهو البحر الأحمر المسمى الآن البحر الأحمر، إلى بحر البصرة وهو الخليج الفارسي الذي كان يسمى في السابق الخليج الفارسي، وصار يسمى بحر العرب أو بحر البصرة أو الخليج العربي. نعم. قال: بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام. تدخل اليمن في بلاد العرب، فالعرب فاليمن عرب أصلاء، ولا تدخل فيها بلاد الشام لأن بلاد الروم، وإنما أوائل بلاد الشام يدخل. نعم. وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله. في هذه الأرض التي حددها الشيخ في هذه الحدود كانت العرب قديما قبل الإسلام وبعدما جاء الإسلام، ولهذا تسمى جزيرة العرب، تسمى هذه الجزيرة جزيرة العرب. نعم. قال: فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام وأرمينية. لما كانوا في قبل الإسلام محصورين في جزيرة العرب، ولما جاء الإسلام وانتشرت الفتوح، انتشر الإسلام في المشارق والمغارب، فالعرب انتقل كثير منهم إلى البلاد الأخرى من بلاد فارس والروم، واستوطنوها وانتشروا فيها، ولا يمنع هذا أنهم عرب وإن استوطنوا بلاد العجم، كما أنه لا يمنع من استوطن بلاد العرب من العجم أنه عجمي في الأصل. قال: وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم التي هي خارج جزيرة العرب. نعم.